فمن هذه المسائل تفسير آية براءة، يعني حينما يضع آية براءة تحت هذا الباب، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من حرصه على أمته وحرصه على ما ينفعهم، ودليل على أنه يشق عليه ما يعنتهم وهو الشرك وكل وسيلة توصل إلى الشرك. ومن رحمته ورأفته بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه بين لهم هذا الباب غاية البيان، فما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، والخير كل الخير في التوحيد وفي الإسلام، والشر كل الشر في ضد التوحيد في الشرك وفي الكفر. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا محور الشر، محور الشر الكفر والشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا محور الشر. محور الخير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا محور الخير، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح هذا محور الخير. هذا تفسير آية براءة. والثانية: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحما غاية البعد. نعم، أبعدهم عليه الصلاة والسلام، أي من حرصه على هداية أمته ورافته بهم، أبعدهم عن الشرك وسد جميع الوسائل الموصلة إليه. المقصود بالحمى يعني المحرم، الشرك المحرم، فكل محرم له حمى. وإن حمى الله محارم، وإن حمى الله محارمه، وأعظم المحرمات الشرك، فله أيضا حمى وهي الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك. فحمى أبعد أمته عن هذا الحمى عليه الصلاة والسلام. ثالثا: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. شوف هنا قال من أفضل الأعمال ولم يقل أفضل الأعمال، يعني أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة من غير شد رحل ومن غير غلو، الزيارة الشرعية عمل مشروع، والعمل المشروع هو من أفضل الأعمال. هنا لاحظوا من للتبعيض، قال من أفضل الأعمال ولم يقل أفضل الأعمال، أي أنها ليست أفضل الأعمال على الإطلاق، ولكنها من أفضل الأعمال، يعني المقصود بها الزيارة الشرعية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص غير مشروع، على وجه وهو جعله عيدا، يعني اعتياد جعله عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، نهى عن ذلك، وهو الشيء الذي يعتاد يعني في زمان معين مخصوص. ونعم، قال: نهيه عن الإكثار من الزيارة، حثه على النافلة في البيت. هذه الفوائد المستنبطة من هذه النصوص. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. قلت بالأمس أن من أراد القرب هو من أجل الزيارة، وهذا شيء زائد، لكن تكون زيارة، تكون زيارة زيارة من غير شد رحل، وزيارة على الوجه المشروع. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم تبلغني، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نطلب من الأخ أبي أنس أن يواصل لنا مقرأنا بالأمس من فتح المجيد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسناء الإسنادين. أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات المشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياف المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى. نعم، هذا يقول المعلق كلام شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 60 و600. قال شيخ الإسلام: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، لأنها رويت عن علي بن حسين ابن علي، وهو حفيد يعني من أسباط النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد فاطمة. كذلك روي عن أولاد الحسن، عن أحد أولاد الحسن، وسيأتي الحسن بن الحسن ابن علي، الحسن ابن الحسن ابن علي، فجاءت يعني من البيتين، من بيت الحسن ومن بيت الحسين ابن علي. فصدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول: فانظر إلى هذه السنة، انظر هذه السنة يعني عظيمة القدر، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى. وهذا الكلام يتصل بتوثيق السند، بتوثيق الرواية، لأن الرواية إذا وثقت يعني بصفة تدل على الضبط كان يزيد في توثيقها، كان مزيدا في توثيقها. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتعلق بتوثيق هذه الرواية. نعم. وقال سعيد بن منصور في سننه:

إلا ما أصلح أولها. نعم. قال نقله القاضي عياض في الشفاء الجزء الثاني صفحة 87. نعم. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. نعم. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. نعم. ما يأتون إلى القبر، ولا واحد يتجه للقبر ويدعو مثل ما يفعله، يعني مثل ما يفعله المبتدعة، يتجه إلى القبر من بعيد ويرفع يديه ويدعو. وإذا قلت لبعضهم يعني ما هذا، قال هذا قبلة الدعاء. استقبل المسجد الحرام، قال لا، ذاك قبلة الصلاة وهذا قبلة الدعاء. جهل مركب، نسأل الله العفو والعافية. فكالصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، لم يكونوا يأتون القبر للسلام ولا يتجهون إليه للدعاء، بل الاتجاه إليه للدعاء خطير، ربما أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هو بدعة جعل القبر أو جعل جهة القبر قبلة عندما يدعو، هذا بدعة خطيرة. نعم. وأما دخولهم عند قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل فيها من الباب، يدخل إليها من الباب، يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء، ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. نعم. ما كانوا يأتون يعني إلى قبر النبي مع تمكنهم، الباب كان مفتوح، وكانت عائشة رضي الله عنها موجودة، حتى يعني كانت ما تحتجب إلا بعد أن دفن عمر صارت تحتجب. يعني يروي أهل التاريخ أهل السير أنه لما دفن عمر في حجرة صارت تحتجب، إذا صح النقل. لكن كانت عائشة رضي الله عنها أيضا كانت في الحجرة، ثم لما توفيت سدت الحجرة وأصبح التمكن أو أصبح غير ممكن الوصول إلى القبر، لأن الحجرة أحيطت بجدران فأخرجت بهذه الجدران من المسجد، ولو جاء أحد وتمكن وصلى داخل الحجرة لا نقول إنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى في القبور، ولا يجوز هذا. فدل هذا على أن حجرة عائشة لم تدخل في المسجد، ليست من المسجد، بل هي محاطة بجدران ثلاثة. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أحاطها بالجدران الثلاثة، يعني سدا للذرائع وتحقيقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاء كما قال ابن القيم، فأحاطه بثلاثة الجدران، فبهذه الجدران المحيطة أصبح قبره وأصبحت حجرة عائشة رضي الله عنها قد أخرجت من المسجد، والمسجد لم يبنى من أجلها، من أجل القبور، ولا القبور وضعت من أجل المسجد، وكذلك زيادة المسجد ما زيدت الزيادة من أجل القبور، إنما الزيادة من أجل المسجد، زيد المسجد من أجل المسجد، فلا المسجد بني ولا زيادته من أجل القبور، ولا القبور وضعت من أجل المسجد وأخرجت. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد أخرجت حجرة عائشة رضي الله عنها بهذه الجدران من المسجد. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. حتى يروي لنا أهل التاريخ قالوا أن أحد ملوك المسلمين حفر يعني حول القبور وصب رصاصا فهي محمية حتى من الأسس، ومحمية من في البناء، وأيضا محمية حتى من جهة الفضاء ومن جهة الجو، فبهذا البناء تكون خارجة عن المسجد، ليست من المسجد. ولو صلى أحد فيها ركعتين قلنا إنك لم تصلي في المسجد. يعني ما أحد يقول من العلماء أو من الفقهاء أن من صلى داخل الحجرة ركعتين قال يقول إنك صليت داخل المسجد، لأن الحجرة والقبور ليست من المسجد، ووضع قبره في هذا الموضع خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا، أن دفن في حجرة عائشة، نعم، لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره كما ورد في الحديث، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا إذا يعني لم يضم إليه ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وهو قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وليست من المسجد، وما زالت هي حجرة عائشة منذ ذلك الوقت إلى يوم القيامة. نعم. ولا كان للشيطان ولا كان الشيطان يطمع فيهم. اي نعم، في ذاك الوقت ما كانوا يدخلون الى القبر لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لانفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث او علم، يعني تنتابهم حاجة في السؤال عن العلم وعن الحديث، ما يسألون، ما يأتوا الى القبر يسألون، لكن يسألون اهل العلم، يسألون الصحابة، ولا لسلام ولا لصلاة، لأنهم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أين كانوا وفي كل حال، حتى أن من لا يصلي عليه في صلاته المفروضة لا صلاة له. الصلاة ركن، نرى أن الصلاة ركن من أركان الصلاة، فمن لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، ولا لدعاء لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فقط اللهم أنهم إذا زاروا قبره صلوا وسلموا عليه. نعم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه صلى الله عليه وسلم هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، لأن الذي يأتون إلى القبر ويسمعون الكلام هذا شيطان، هذا شيطان، يأتون إلى القبر فيفتنهم ويسمعهم كلاما، وربما يمد يدا لهم، يصور لهم يد فتمتد إليهم خارجة من القبر، هذا شيطان، هذا شيطان يضل أصحاب الغلو في القبر. نعم. أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: وما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه له اجتهادات يعني في تتبع الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الاجتهادات أنكرها عليه أبوه عمر رضي الله عنهما. على كل حال، هذا الفعل الذي فعله ابن عمر انفرد بفعله لم ينكر واعتبر سنة، لكن كما قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. نعم. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لأن لا يستدبره. نعم، حتى يدعو إذا أراد أن يدعو بعد الزيارة يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، كان وراد أن يكون في الروضة. نعم. وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. أي نعم، يعني حتى عند السلام عليه تنازعوا هل يستقبل القبر أم لا. نعم. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء. نعم، هذا دليل، الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لقوله أيضا الحديث الآخر المعروف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم، فلا تشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك يعني لأن شد الرحال إلى قبره أو إلى غيره من المشاهد من اتخاذها أعيادا. ولهذا يعني كيف أصبحت المشاهد يعني أماكن شرك، مثل المشاهد اللي على البدوي واللي على غيره، القبور الأخرى الجيلاني أو غيرها، أصبحت مشاهد والعياذ بالله يمارس فيها عبادة غير الله تعالى وهو شرك، بل هذا من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، لأنه في الأول يأتي يعني يريد تعظيم المقبور ثم يتدرج به الشيطان إلى أن يعبد هذا المقبور ويدعوه من دون الله يرجو شفاعته، وهذا هو الشرك. نعم. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض. هذه المسألة التي أفتى في شد الرحال يعني للقبور، وهذه المسألة هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة، ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري، ابن محمد ابن بطة العكبري فقيه محدث توفي سنة 87 300، نعم، من طبقات الحنابلة، وابن عقيل أيضا من المانعين، وأبي محمد الجويني من المانعين، والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، المنع قول الجمهور، نعم، نص عليه مالك، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، نعم، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد. نعم، لا تشد الرحال، المستثنى، تقدير المستثنى منه، ما هو تقدير المستثنى منه؟ لا تشد الرحال إلى مكان نيط فيه صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها يعني عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد: البقعة التي نيطت بها العبادة أو مزيد فضل عبادة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك من البقع لم ينط به عبادة، العبادة تصح فيه وفي غيره، أو مزيد فضل عبادة. فالمسجد الحرام نيط به الحج، هل يصح الحج وهو الركن الخامس بغير الطواف على البيت الحرام وبغير يعني المشاهد، مشاهد الحج وأيام الأيام الزمانية والأوقات الزمانية، يوم عرفة والمبيت بمنى والأماكن، أماكن المناسك التي جددها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أماكن أو بقع نيط بها عبادة يعني علقت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. فالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، نيط به مزيد، فالصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام 100,000. فتقدير المستثنى من هنا: لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها يعني عبادة أو مزيد فضل عبادة. ليش نقدر المستثنى منه بهذا التقدير؟ حتى يعني نفهم أن شد الرحال إلى مثلا مكان أصبح مكان علم أو صلة رحم أو جهاد، طبعا لو كان العلم مثلا في الصين، هل العلم نيط بالصين لا يؤخذ إلا في الصين؟ لكن يعني حصل أنه صار في الصين أو حصل أنه صار في أي بقعة، فالعلم نفسه ما نيط ببقعة، فيسافر إليه في أي مكان يعني حصل فيه صلة الرحم مثلا، أو طلب الرزق أو الجهاد، قد يكون في مكان ثم يكون في زمان آخر في مكان آخر، فالسفر إلى ذلك المكان الذي يجاهد فيه أو السفر إلى ذلك المكان الذي يطلب العلم فيه أو يطلب الرزق فيه أو توصل الرحم في السفر إليه يعني لم ينط به تلك المعاني. أما المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فهي خاصة، يعني نيط بها ما نيط من العبادات، لا ينفك هذا التعليق لا ينفك إلى يوم القيامة، فإلى يوم القيامة وبيت الله محجوج وفرض الحج فيه باقٍ، وكذلك مزيد فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. فيخرج بهذا أن يزار مسجد آخر أو بقعة أخرى طلبا لفضل العبادة أو طلبا للعبادة، لا يزار قبر من أجل عبادة الله لا يشد الرحل إليه، إنما يزار من غير شد رحل، ولا يشد الرحل إلى مسجد يطلب فضل الله فيه إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. لا تشد الرحال، هي عند مسلم قال في بلفظ لا تشد الرحال بلفظ النهي، فتعين أن يكون للنهي. نعم. ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن أبي بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إلي لما خرج. يعني ذهب إلى الطور أبو هريرة أين أقبل، لا قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. نعم. قبل أن تخرج إليه لما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يعني لا بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبا في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. نعم. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهينا عن شدها إلى الطور ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومع ذلك لا تشد الرحال إليه مع أنه فاضل، يعني مع أنه بقعة مباركة وكلم الله موسى عليه، لا تشد الرحال مع فضله، لا تشد الرحال إليه. نعم. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقله عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. هذا الجواب الباهر في زوار المقابر نشره الشيخ عبد الرحمن المعلمي، نعم في عباد المقابر نشره الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، هذا سماه بعض إخواننا من طلبة العلم قال هذا ذهبي زمانه، وصدق لأنه رد على الكوثري ردا بليغا، نعم في كتاب الله. نعم. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها